يبقى إذا ما ينفعش. سماه فرعون أدراك والغرق، قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل، مش كده؟ قال له الآن وقد عصيت قبل، ما ينفعش الكلام ده. يبقى لما أقول أبصرنا وسمعنا إقرار منهم بأنهم كانوا إيه؟ على غلط، ومدام كانوا على غلط بدهم يرجعوا، هيقولوا في آية تانية رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا في إيه؟ فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا إيه؟ لعادوا لما نهوا عنه. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. موقنون إيه؟ اليقين إيه؟ دلوقتي ده كان اليقين زمان، اليقين إنما يكون بالأمر الغيبي، إنما أنت دلوقتي يقين حسي ما عادش ينفع. نعم. هنا بقى سؤال يعني تقول إيه الهيصة دي يعني؟ وكفار ومؤمنين وكفار يكذبهم والمشاكل اللي بتحصل دي، ما كان ربنا يخلينا كده كلنا مهديين وتنتهي، هو ده كان صعب عليه يعني أوي؟ طب قال لك لا يا أخوي، ما هو خلق الملائكة هم وخلق السماء والأرض والجبال وكل حاجة في الوجود مؤتمرة بإيه؟ بأمره. إزاي؟ قال لك كله قد علم صلاته وتسبيحه. أوعى تفتكر هم ما بيصلوش، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه؟ وبعد ذلك يعطي الله لبشرا من البشر إنه يسمع الهيصة التسبيح والهيصة. ما قالش وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. طب ما هي بتسبح ما غير داود؟ قال لا، بس يعملوا كرسي ويا بعض كده، يلا احنا وانت. وسخرنا مع داود الايه؟ الجبال ايه؟ يسبح الله. طب واحنا مش عرضنا الحيوانات، مش عرفنا ان الهدهد عارف قضية التوحيد زي احسن المؤمنين؟ مش قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله؟ كأن الهدهد عارف مين اللي ينسجد له ومين اللي ما ينسجدلوش. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين والشيطان وزين لهم الشيطان أعمال الله. إذن المسألة يعني مش يعني مسألة واضحة في العالم كله، كله قد علم إيه؟ صلاته وإيه؟ وتسبيحه. تعال أول الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يذلل لخلقه على قدرته يعمل إيه؟ يجعل من الضعف قوة ومن القوة ضعفا. الرسل اللي كانوا مستضعفين واللي مؤمنين كانوا مستضعفين هم اللي يبقوا ايه؟ مبسوطينهم بشرسين، والتاني الجماعة التانين ايه؟ ناكسوا رؤوسهم عند ايه؟ عند ربهم. ولذلك سيدنا ابو بكر لما ابوه قاعد كده وشاف صناديد قريش واقفين على الباب يستأذنون للدخول، فيمهلهم سيدنا ابو بكر ويدخل من عمار ويدخل مش عارف مين العبيد دول اللي كانوا اسلموا. أم هم وري فكلكم وري ما أنتم إزاي يعني؟ أم أبوه دخل قال له يا ابني بقى أصلا يا جماعة دخل فلان وفلان وفلان، قال له يا أبي الإسلام رفع الخسيسة. إذا كان هؤلاء قد ورمت أنوفهم من إن دول دخلوا قبلهم، فماذا يكون موقفهم إن أدخلهم الله الجنة قبلهم؟ ابو بكر اللي ملان حلم وملان اناه وملان، هو اللي يقول الايه؟ هو يقول الكلام ده. ادي اجتماع الايه؟ الاضداد. ولذلك هناك قلنا لما ربنا عرض هناك ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون واذا مروا بهم زي ما بيحصل لاي واحد تقي ومستقيم كده يقعدوا يبلسوا عليه ويقولوا شلنا على جناحك ده سنلي ده مش عارف ايه ويقعدوا ده جردل ده طيش ومش المهم يعمل ده ويخزي يروح لاهله بقى جوه ويقول لهم اما انا قابلت الواد فلان اللي عامل سنلي ده وهزاك تهدي يفرح بالحكايه دي. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاسدين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. الجن اللي المستقيمين هم دول ضلوه وما ارسلوا عليهم حافظين. الله، طب ايه الحكايه دي؟ يوم ربنا بقى يجيب الموقف بقى ده. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم يسالون الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ غدير من جديهم يقول له بلى يا رب. نعم نعم نعم نعم.